قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. الشرح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان في هذا المقطع قرر ابن أبي العز تبعا للطحاوي رحمه الله بل لسائر السلف، وهذا أصل عظيم يجمع عليه أئمة الدين المقتدى بهم قديما وحديثا أئمة السنة والجماعة، وهو أن أول الأمور التي يجب أن يعتقدها كل مسلم والتي ينبغي أن يعنى بها المسلمون جميعا جماعات وأفرادا قضية توحيد الله. وهذا كما أشار الشارح، هذا الأصل لم يستنبط بمجرد اجتهاد بل هو قطعي من خلال نصوص الكتاب والسنة، فإننا نجد أن الله تعالى ذكر أن جميع الأنبياء أول ما يبدأون في دعوة أقوامهم إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك. وليس بالمقصود بالتوحيد كما يزعم المتكلمون وكما يزعم بعض المحدثين الذين لا فقه لهم في الدين، ليس المقصود بالتوحيد معرفة الله وإثبات وجوده، لأن هذا أمر فطري بدهي كما سيأتي، لا يحتاج إلى تكرير عند عامة البشر. وإن وجد من البشر شواذ يعمون عن الحقيقة فلا ينبغي أن تخضع لهم أصول العلم وأصول الاعتقاد، بل من أصول الاعتقاد وأصول الدعوة الضرورية الأساسية القطعية المعلومة بالضرورة أن أول ما ينبغي أن يدعى عليه والذي هو منهج الرسل هو توحيد الله تعالى، توحيد العبادة وليس من توحيد المعرفة، لأنه لا يعرف على الإطلاق في تاريخ البشر أن أمة من الأمم التي بعث فيها أنبياء أنكرت وجود الله أو أنكرت توحيده توحيد الربوبية، لا يعرف هذا. وما حدث من فرعون ذكر الله تعالى أنه من باب الجحود لا من باب الإنكار، والجحود لا يعد إنكارا. ثم إن فرعون لا يعني أن جميع الأمة في وقته حتى الكفار والمشركين ينكرون وجود الله أو ينكرون توحيد الله توحيد الربوبية، فإذا لا يصح القول بأن التوحيد إنما المقصود به إثبات وجود الله فقط أو توحيد الربوبية فقط، بل التوحيد إذا ورد في الكتاب والسنة وعلى نهج الرسل هو توحيد الإلهية. كما أن مسألة أن أول ما يدعو إليه الداعية تبعا للمرسلين هو توحيد الله تعالى، هذه مسألة حتمية قطعية ولم يحدث الجهل بها إلا بعدما قل الفقه في الدين. ولعلي بهذه المناسبة أشير إلى بعض الأخطاء التي وقعت فيها أو وقع فيها كثير من الجماعات الإسلامية المعاصرة، ومن أخطر هذه الأخطاء التساهل في الدعوة إلى التوحيد والتساهل في النهي عن الشرك والبدع، حتى صار هذا التساهل أصلا من أصول بعض الدعوات، وهذا خطر عظيم بل هو بوادر الانحراف، وسببه عدم قلة الفقه في الدين عند هؤلاء الدعاة، وسببه أيضا اللبس عندهم في ما ينبغي أن يبدأ به وما هو أجل شأنا في الدعوة إلى الله وما هو دون ذلك. وكثير من الدعوات المعاصرة قلبت الواجبات في الدعوة والأساسيات بالعكس، فأخذت ما هو أدنى درجة مما ينبغي أن تعنى به الدعوات وجعلته هو الأول، وجعلت الهدف الأول هو الهدف الأدنى، حتى قالوا ما ندعو إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك حتى نؤلف قلوب الناس ونجمعهم على الشعارات السياسية وعلى أمور أخرى. وهذا خطأ وخطر عظيم، بل هو انحراف في مفهوم الدعوة وفي غاياتها وفي مناهجها. فينبغي أن يسدى لمثل هؤلاء النصح، فإن أي دعوة لا ترتكز على الدعوة إلى التوحيد فإنها إما فاشلة أو ضالة، وأي دعوة لا يكون أهم أهدافها وأبرز وأول أهدافها الدعوة إلى التوحيد فإن مصيرها الفشل أو الضلال، نسأل الله العافية. ودعوة أن المسلمين ليس فيهم الشرك والانحرافات وبدع، هذه دعوة ساذجة أو مغرضة، إما أنها دعوة تدل على عدم الفقه في الدين وعدم التمييز بين الشرك والتوحيد وعدم التمييز بين البدعة والسنة وهو الغالب، أو أنها مغرضة وهذا قليل، لأن أغلب الذين يرفعون الدعوة ويدعون أن المسلمين ليسوا بحاجة الآن إلى أن تصحح عقائدهم ولا أن ينهوا عن البدع التي هم فيها وأن هذا يؤجل إلى بعد حين، هذه فيها خطورة عظيمة، بل هي انحراف في مسالك الدعوة. وقد يقول قائل، وقد قيلت هذه الشبهة، أن دعوة الناس إلى التوحيد وترك الأمور الأخرى تعني أن الداعية سيهمل أمور المسلمين والمشكلات الكبرى التي يعانون منها. أقول لا، بالعكس هو الصحيح، فإنه ينبغي المسلم أن يدعو إلى وأن يهتم بكل أمور المسلمين، لكن أول ما يهتم به ويدعو إليه هو ما يتعلق بتوحيد الله تعالى ونبذ الشرك ونبذ المبتدعات، وبعد ذلك يهتم بالأمور الأخرى ويهتم بالأصول حسب ترتيبها، يهتم بأصول الإيمان وأركان الإسلام، إقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وشعائر الإسلام الظاهرة، ثم يهتم أيضا بعد ذلك في وقت واحد ولا يخل بشيء، يهتم بأصول الأخلاق ويهتم بقضايا المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية، هذا كله حق، لكن لن تصلح أحوال المسلمين ولن تستطيع الدعوات المعاصرة أن تصحح أمور المسلمين على نهج قويم إلا إذا جعلت من أول أهدافها عمليا ونظريا الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك والبدع. ما لم تفعل ذلك فإنها محكوم عليها إما بالفشل وإما بالانحراف وقد لا تشعر. وأنا أظن أنه من أعظم أسباب فشل كثير من الدعوات التي قامت منذ عشرات السنين وتخبطها في تيه التجارب الفاشلة، أن من أعظم أسباب ذلك أنها تساهلت في التوحيد وجعلته في درجة أدنى، حتى وإن ادعت نظريا أنها تدعو للتوحيد لكنها عمليا ليست فقط تتساهل فيه، بل إنها تلمز الدعاة للتوحيد، تلمزهم وتجعل من أخطائهم ومن ما تنقذهم به أنهم يدعون إلى توحيد الله وينبذون القبوريات والشركيات. إذن بناء على هذا نعرف أن القاعدة القطعية عند سلف الأمة وعند أئمة الهدى إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة أنه أول ما ينبغي أن تعنى به كل دعوة شاملة في المسلمين أن تعنى بتوحيد الله تعالى ونبذ الشرك والبدع، ثم بعد ذلك تهتم بالأولويات بحسب درجتها في الشرع. ولذلك تبعا لتساهل بعض هذه الدعوات في التوحيد نجدها تتساهل حتى في أركان الإسلام وحتى في أصول الإسلام الأخرى كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسبب هذا التساهل هو الإخلال بالأصل الأول. ثم أننا نعلم قطعا أنه إذا صحت عقائد المسلمين على توحيد الله تعالى وإذا تخلصوا من البدع والشركيات صلحت أحوالهم كلها الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، هذا جزما لا شك فيه ولا غير. إذا صلحت أحوال المسلمين وصلحت قلوبهم وعباداتهم واستقامت على التوحيد الخالص ونبذ الشركيات والبدع والقبورية وغيرها، فإنهم لابد بالضرورة أن تصلح أحوالهم الأخرى، والله يهيئ لهم من أمرهم رشدا. هذا أمر قطعي يجب أن يعلمه كل طالب علم وأن يفقه غيره فيه. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. نعم، في هذه الكلمات يشير الشارح إلى مذاهب الناس في أول واجب على المكلف، مع أن هذه المسألة محسومة شرعا عند أهل السنة والجماعة، لكن مع ذلك نازعت فيها الفرق. لا شك أن أول واجب على المكلف هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر بدهي. وإنما النزاع هل يلزمه إذا بلغ أن ينطق بالشهادة، بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا يكفي إذا كان في بيئة مسلمة، يكفيه أن يكون مع المسلمين ويظهر الإسلام ويصلي ويصوم ويقيم الأركان، وهذا هو الصحيح. لأنه لا يلزم من الإنسان إذا بلغ في الدقيقة التي يبلغ بها سن الرشد أنه لا بد أن نستنطقه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كان بين ظهراني المسلمين، هذا لا يلزم لأنه مسلم بالأصل ونشأ في المسلمين، فإذا صلى وصام وقام شعائر الإسلام فهو مسلم حتى لو لم نسمع نطقه بالشهادتين، لأنه عمل بالمقتضى الذي هو أقوى من النطق، عمل بمقتضى الشهادتين الذي هو أقوى من النطق. لكن مع ذلك قد يقال من باب التكلف لو نطق لكان أفضل، هذه مسألة لا ندخل فيها فرعية، هذا أصل لا يختلف فيها العلم من المحققين أئمة الدين. إنما النزاع جاء بعد ما ظهر علم الكلام وظهرت القدرية والمتكلمة من الجهمية والمعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فهؤلاء أتوا ببدع عظيمة في هذا الأمر، فقالوا أول واجب على المكلف أن ينظر. ما معنى ينظر؟ يعني يشك من ربه وما دلة التوحيد، ثم كيف يعبد الله، ثم يشهد الشهادتين طبعا. وهذا إخراج للناس عن الفطرة وإدخالهم في التيه والضلال والشك، بل هو دعوة إلى الإلحاد والانحراف، لأن المسلم إذا شكك بالبدهية قد يشكك الإنسان كما كل العوام، إذا قيل له وين راسك ذهب ليلمس، فكيف بالسؤال عن الله تعالى أو الشك فيه؟ فلا ينبغي أن يكون النظر هو طريق الوصول إلى معرفة الله ووجوده وتوحيده ثم إلى عبادته ثم الإقراء الخضوع والتسليم له، لا يجوز هذا، لأن مقتضى الفطرة أن الإنسان على التوحيد، ومقتضى الفطرة أنه مسلم لله تعالى، فإذا نشأ مسلما بين المسلمين فبالضرورة هو عارف للإسلام وعارف لوجود الله وحقيقته ووحدانيته. ثم أن الدخول في إثبات وجود الوحدانية والتوحيد بالأدلة العقلية لا يستوعبه كل الناس، بل حتى ولا النوادر من الناس، لأنهم ينشؤون على الفطرة التي هي الإيمان بالله، ومن حاول أن يزيد يقينا عن طريق الشبهات العقلية فإنه لن يزيد إلا شكا، إلا قلة من المتمكنين في العلم الذين يريدون أن يثبتوا لبعض الملاحدة أو من في قلوبهم شبهات وهم قلة، يثبتوا لهم هذه الأمور من حاجة المسلمين. أما أن يكون مسلك لكل مسلم يسلك فيه إلى الإسلام والإيمان فهذا من الباطل قطعا، بل هو يؤدي إلى الشك. ولذلك وردت قصة صحيحة رواها كثير من الكتاب الملل والنحل وغيرهم للرازي المتكلم، وذكرتها في أكثر من مرة، لكن في هذا الموطن لها مناسبة. يقولون أن الرازي مرة بعجوز كانت تتشمس في المشراق أمام بابها، فمر بها الرازي ومعه حشد من طلاب العلم وراءه، طلاب الكلام ليس طلاب علم، من طلاب علم الكلام وراءه يكتبون ما يقول. عجبت من هذا الرجل فسألت سؤال الساذج، قالت من هذا؟ قالوا أما تعرفينه يرحمك الله؟ قالت لا أعرفه، أهو الملك أهو السلطان؟ قالوا لا. قالت أهو الوالي أهو القائد أهو فلان؟ قالوا لا، هذا من يملك على وجود الله 1000 دليل. قالت تبا له والله تعس، إن كان ذلك ففي قلبه 1000 شك، أفي الله شك؟ فعلا هذا نداء الفطرة، هذه ما عندها شك في وجود الله وغيرها من عامة المسلمين، بل حتى الناس حتى المتعلمين وطلاب العلم إذا بقوا على فطرتهم ما جاءتهم الشبهات والأهواء فإن هذا الأصل فيهم للتسليم لله تعالى بالجملة، ويحتاجون إلى تفصيل الشرائع فقط وتفصيل العقائد التي وردت وهي غيب لا يعلمها إلا الله، هذه اللي يحتاجها الناس. أما مسألة وجود الله فهي فالباحث عنها كمن يجلس في الشمس ثم يقول أثبتوا لي أن الشمس طالعة، ماذا يقال فيه؟ أهو عاقل؟ غير عاقل، قد يكون في عقله خلل، بل أكيد أن في عقله خلل. أيضا هناك نظرية خطيرة عند الفلاسفة وإن كانت قليلة في المتكلمين الذين يدعون الإسلام، لكن توجد في فلاسفة من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، ووجدت أيضا في العصر الحديث، جاءتنا عن طريق النظريات الغربية وقال بها بعض الكتاب المحدثين في المسلمين، وهي قضية الشك قبل اليقين. هذا مبدأ هدام، وترتكز على القول بأنه لا ينبغي المسلم أن يسلم بكل شيء. قيل له محمد رسول الله، ينبغي أن يتثبت، هل محمد رسول الله؟ قيل له لا إله إلا الله، ينبغي أن يتثبت. قيل له هناك شيء اسمه بعث، ينبغي أن يتثبت. فيخضع القضية أولا للبراهين العقلية والعلمية، فإن وصل إلى يقين آمن، وإن لم يصل إلى يقين فهو في حل بأن لا يؤمن، وهذا هو الإلحاد بعينه، وهو الزيغ والزندقة. وقد تبناها بعض الكتاب المحدثين، حتى كتبوا كتب مثل الشك قبل اليقين وغيرها من الكتب الهدامة التي دخلت على شباب المسلمين وأوجدت عندهم زعزعة العقيدة وعدم الثقة بالإسلام. نعم. أيوة. نعم. نعم. في المثل الذي ينشأ مسلما بين المسلمين لا يلزم لإثبات أنه مسلم نقول انطق بالشهادتين، لأن هذا من الاختبار المبتدع. المسلم ما دام بين المسلمين وولد مسلما وعاش في مجتمع مسلم ويظهر الإسلام فإنه يحكم بإسلامه ولا يستنطق بالشهادتين، إنما الذي يطلب منه النطق من يدخل الإسلام من جديد، هذا لابد أن ينطق بالشهادتين لأنه مفتاح الدخول. أما من ينشأ مسلما بين المسلمين فإنه إذا أقام شعائر الإسلام فهذا كافر. نعم. كأنه يعني فرق بين النظر والقصد إلى النظر والشك. نعم. إيه فيها فرق عند بعضهم، بعضهم يقول يجب النظر على كل إنسان، فإن سواء يعني تمكن أو لم يتمكن لا بد أن ينظر، بمعنى أن يفكر في خالقه، يفكر في توحيد الله، ولا بد أن يصل نتيجة بعقله. وبعضهم قال لا، ليس كل الناس، وهذا المذهب الثاني القصد إلى النظر، وعليه من يسمون بمعتزلة المتكلمين، وليس في المتكلمين معتدل، لكن كذا المعتدلون من المتكلمين يقولون لا يلزم أن نقول يجب النظر، إنما يجب القصد إلى النظر. ما معنى القصد؟ معنى محاولة النظر، يعني العاقل إذا بلغ اختلف ذكاؤه، فإن كان ذكيا فعنده القدرة على النظر، فينبغي أن يقصد النظر، فإن توصل إليه فبها ونعمه، وإن لم يكن ذكيا فقد لا يستطيع، فالمهم أن يحاول، هذا معنى القصد، يحاول النظر، يتفكر في أدلة وجود الله وفي خلقه وفي وجوده وفي وحدانيته، فإن تمكن وإلا يكفيه ذلك. يعني المهم أن يشرع ويقصد النظر، يتعمد الشك. هذا مؤدى الكلام، ولا ما هم قالوا كذا، لكنهم قالوا لابد أن يتقصد البحث عن أدلة وجود الله وتوحيده، فإن استطاع فبها ونعمت، ما استطاع فهو معذور. هذه الفئة المعتدلة، السلف يقولون لا يجب عليه لا النظر ولا القصد للنظر، فإن كان عاقلا ذكيا ملما بدين الله وفقيه فيه نظر بدون ما نكلفه، وإن لم يملك هذه الأصول فلا نكلفه ما لا يستطيع، أو يستطيع لكن يستطيع بعقله دون اهتداء بشرع الله فيهلك، لأن العقل يهلك، العقل وحده إذا لم يهتدي بشرع الله فهو مهلك، لأنه لن يوصل الإنسان إلى اليقين الغيبي، ولا سبيل للعقل إلى الغيب أبدا، ولو كان العقل يستطيع أن يستنتج الغيب ويصل إليه ما صار غيبا. لو استطاعت العقول أن تتمكن من معرفة الغيب على وجوهه التفصيلية ما سمي غيبا، صار شهادة، صار مدرك، والمدرك ليس بغيب. نعم. نعم. يقول إبراهيم عليه السلام بقصة إبراهيم حينما نظر في خلق الله إبراهيم عليه السلام في هذه القصة يبحث عن وجه العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن وجود الله، ولم يبحث عن توحيد الله، وليس عنده شك في أن الله واحد وأنه وحده المعبود، لكن ربما كان نظرا لأنه في ذلك الوقت لم ينزل إليه شرع، وكان موجودا في بيئة وثنية تعبد الأصنام فهو رفض الأصنام، كان يبحث عن طريق صحيح إلى عبادة الله، فبعقله بحث عن هذا الطريق فتوصل إلى أن الله لا يعبد من خلال مظاهر ناقصة، إنما يعبد من خلال الكمال، ولا يعبد من خلال الوسائط، إنما يعبد سبحانه وتعالى بدون وسيط، ويعبد بطريقة شرعية. فتوصل بفطرته إلى أن هذه الأمور نظرا لنقصها أفولها، النجم أفل والقمر أفل والشمس أفلت، فعرف أن هذه مخلوقات لا يمكن أن تكون هي الله، أو هي معبرة عن الله، أو هي الموصلة إلى الله، فعرف أن الله يعبد دون هذه الأشياء لأنها ناقصة، والناقص لا يستحق العبادة. فلم يكن عنده شك في توحيد الله تعالى ولا في وجوده، إنما لم يكن عنده الشرع والله أعلم الذي به يعبد الله، فكانت هذه تهيئة له لأن يعني يتنزل إليه شرع قويم وهو دين الحنيفية، الله أعلم. نعم، ورد أنه من باب إقامة الحجة على الآخرين، لكن هذا تأويل قد يصح وقد لا يصح، إنما النتيجة أن إبراهيم عليه السلام توصل إلى أن هذه مخلوقات ناقصة، توصل إلى توحيد الله التوحيد الخالص، ثم لا يقاس عليه غيره، لأن إبراهيم في ذلك الوقت لم يكن عنده شرع منزل ولا رسالة، فلا يقاس بالمسلمين. المسلمون الآن قامت عليهم الحجة بالقرآن والسنة والوحي وإقامة البراهين، بل جميع البشر قامت عليهم الحجة، جميع البشر قامت عليهم الحجة بالإسلام وبأدلة الإسلام المتمثلة في الكتاب والسنة والحجج العقلية التي رسمها القرآن على البشر. نعم، هنا على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب.